الراديو 90-90 هواها مصر. وانا بقلب كده لقيت مرض نفسي غريب قوي اسمه الاجيروفوبيا، وده ايه ده يا اخويا؟ قالك ده حالة رهاب بتيجي للبني آدم تعمل له رعب من عبور الطريق. النفر مننا يقف في المفارق أو على الرصيف يبص على الشارع ورجله تتمسمر مكانها وركبه تدربك وكعابه يلفوا على بعض، ولا يمكن ينزل يعدي ولا بالطبل البلدي. حالة نفسية بتصيب نسبة كبيرة جدا من البشر، وبتحول حياة البني آدم لجحيم حقيقي، ومجرد نزولهم الشارع بيبقى صراع مع إشارة المرور والخطوط البيضة وأماكن عبور المشاة. والله زي ما بقول لكم كده. المشكلة بقى وأنا بقرأ عن الموضوع ده لقيتني بصطدم بحبة مصطلحات مريبة: رصيف، أماكن عبور مشاة، خطوط بيضاء، إشارة ضوئية. بسم الله الرحمن الرحيم، ياه والله زمان. فين أيام ما كانت الحاجات دي ليها مردود كده في ذهن البني آدم مننا؟ زمان كنت لما يجي قصادك كلمة إشارة ضوئية مثلاً ولا إشارة مرور تفتكر اللهم صل على النبي التلات ألوان إياهم ومدلولاتهم. أيام كنت تسمع كلمة رصيف دي تلاقيها عادية كده، وقال إيه لها معنى في ذهنك: مساحة مرتفعة عن الطريق محددة بألوان معينة معدة للمشاة. تسمع أماكن عبور مشاة ولا خطوط بيضة تفتكر الخطوط العريضة عند الإشارة اللي بتقفل وتفتح بالمناسبة يعني، وبتحدد كمان المكان اللي يعدي منه البشر. المشكلة إن الحاجات دي بقت خيالية قوي، نسمع عنها ممكن، نشوفها صعب، نتعامل معاها مستحيل. شوارعنا من كتر ما تحولت لجراج عربيات كبير ما بقالهاش معالم حقيقية زي ما بقول لك كده. التفاصيل دي هي اللي بتدي شكل للشارع: رصيف علي صف شجر وعمدان نور، جنبه طريق أسفلت، في خط أبيض متصل بيقسم الشارع نصين، وخطوط بيض متقطعة تحدد الحارات. يا سلام، كل الديكورات الطبيعية دي بقت غريبة على الشارع المصري عموما والقاهري خصوصا، وإن لقيتها بتلاقيها زي ما بتلاقي تمثال رمسيس أو إعلانات الكازوزة، كيانات متواجدة بس لكن مفيش بينك وبينها أي كونتاكت مباشر. الرصيف في شارعنا يا عين أمه حاجة تصعب على الكافر، وبقى في حاجة ماسة للقضاء على الكائنات الخرافية أكلت الرصيف، اللي بتسرح بالليل دي تاكل في الطوب وتساوي الرصيف بالأرض. ما هو أكيد مفيش حاجة طبيعية ممكن تعمل كده في الأرصفة، لازم تكون حاجة غريبة، لازم تكون العنقاء أو الغول أو الخل الوفي. إشارة عبور المشاة دي بقت حاجة أندر من الغزالة المزلومة، حاجة كده بنطلعها من كتب التاريخ نتحسر عليها وتننا مكملين حياتنا عادي. وده اللي بيرجعنا لكلامنا عن الأجروفوبيا أو رهاب عبور الطرق. إحنا ممكن نكتسب سياحة علاجية عظيمة لو استقدمنا مرضى الأجروفوبيا دول وجبناهم عندنا، والنبي بعد خروجتين ثلاثة في شوارع القاهرة العامرة هنرجعهم بلدهم بيمشوا على الحبل. طب شفتوا الناس هنا بيعدوا السكة إزاي؟ الناس في بلدنا بيعدوا الطرق بنفس منطق القطط لمؤاخذة. شوف القطط بيعدوا الشارع إزاي وانتوا هتلاقوا البشر يا ولده بيعملوا نفس الأداء. والنعمة زي ما بقولك كده، الواحد ينزل من على الرصيف يحمد ربنا، يبص يمين وشمال، حتى لو الشارع اتجاه واحد برضو يتلوح يمين وشمال، ما فيش حاجة مضمونة أصلا حضرتك. هوب ينزل ياخد خطوتين، زيو عربية تعدي قدام مناخيره بتلاتة ملي، يجري يجري جري يرجع على الرصيف، ويفضل بقى يكرر في المحاولات القطط دي 30-40 مرة، كل مرة يزود عدد الخطوات لقدام لحد ما ربنا يكتبها له ويروح الناحية التانية بسلامة الله، يعمل لاندنج على الرصيف التاني. ممارسة زي دي ما تعالجش الأجروفوبيا، دي تعالج قطع الخلف شخصيا بمنطق خلا نظيمة. شوارعنا محتاجة محتاجة إعادة تأهيل، أيوة هي دي تأهيل، محتاجة حد يقنعها هي شخصيا إنها شوارع. أو النعمة زي ما بقول لكم كده.